الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وقفنا عند باب صلاة الكسوف، والكسوف هو ذهاب ضوء النيرين أو ذهاب ضوء أحد النيرين، أي الشمس أو القمر. يقال الكسوف ويقال الخسوف لذهاب ضوء الشمس أو القمر، وهما بمعنى واحد. وقيل الكسوف يختص بالشمس، ذهاب ضوء الشمس هو الكسوف، وذهاب ضوء القمر هو الخسوف، وأحيانا يطلق هذا على ذاك. بدأ المصنف بأحكام صلاة الكسوف فقال، تفضل جملة جملة اقرأ. قال المصنف رحمه الله تعالى: تسن جماعة وفرادى. نعم، بيّن المصنف حكم صلاة الكسوف وقال هي تسن، والمقصود أنها سنة مؤكدة، أكتب عندها مؤكدة، تسن بتأكيد يعني سنة مؤكدة. قال: جماعة وفرادى، يسن أن تصلى جماعة. نعم، قال: تسن جماعة وفرادى، أي أنها سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. طيب أكمل. قال رحمه الله تعالى: تسن جماعة وفرادى إذا كسف أحد النيرين ركعتين. نعم، بس قوله جماعة وفرادى، جماعة معروف، وفرادى يعني يمكن أن يصليها الإنسان منفردا، يصلي صلاة الكسوف منفرد، تصح للمنفرد، هذا المقصود. وإن كانت هي مما يشرع لها الجماعة وهي في الجماعة أفضل. قال: إذا كسف أحد النيرين، معنى هذا وقتها، وقت صلاة الكسوف هو إذا كسف أحد النيرين، يعني حصل كسوف في الشمس أو خسوف في القمر، هذا هو وقتها. وقتها إذن من ابتداء الكسوف أو الخسوف إلى التجلي. إذن أكتب عندها، عند قول إذا كسف أحد النيرين، وقتها من الابتداء إلى التجلي. ولا تقضى، ولا تقضى، إذن وقتها من حصول الكسوف أو الخسوف، بدأ وقت هذه الصلاة إلى أن تنجلي. طيب إذا انجلت ولم يصلي الإنسان، هل يصليها بعد خروج وقتها يعني قضاء؟ قلنا لا تقضى. أكمل يا شيخ. ركعتين. طيب، عدد ركعاتها وصفة هذه الصلاة أنها ركعتان، كيف هذه الركعتان؟ قال وصفها بقوله: يقرأ في الأولى جهرا بعد الفاتحة سورة طويلة. قال جهرا، والمقصود أنها ولو كانت صلاة نهار، يعني لو كان كسوف شمس، إذا نكتب عندها عند قوله جهرا ولو في كسوف شمس. طيب، يقرأ بعد الفاتحة سورة طويلة ثم يركع ركوعا طويلا. نعم، ثم يركع طويلا ثم يرفع ويسمع ويحمد: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. نعم، ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة. هذا القيام الثاني يسمى الآن، في الركعة الأولى ما زلنا، في الركعة الأولى قرأ الفاتحة وسورة ثم ركع ثم رفع وقرأ الفاتحة مرة ثانية، هذه القراءة الثانية للفاتحة سنة، تعتبر سنة الآن، هذه الزيادة سنة، ولا تدرك به الركعة. يعني لو أن مسبوق دخل مع الإمام وهو يقرأ الفاتحة في الركعة الأولى في القراءة الثانية، هل يكون أدرك الركعة الأولى؟ الجواب لا، ما أدرك الركعة الأولى. طيب، قال ويقرأ. نعم، ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى، دون السورة التي قرأها في القراءة الأولى من الركعة الأولى. نعم، ثم يركع فيطيل وهو دون الأول. نعم، الركوع هذا الثاني يعتبر سنة، يعني لو تركه المصلي تصح الصلاة، تصح صلاة الكسوف. نعم، سنة، ولا تدرك به الركعة أيضا. نعم، ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين. نعم، ثم يصلي الثانية كالأولى. المصنف عليه رحمة الله ما ذكر إطالة الجلوس بين السجدتين، معنى ما يطال الجلوس بين السجدتين، ما يسن هذا. نعم، ثم يصلي الثانية كالأولى، لكن دونها في كل ما يفعل. إذن مثل الأولى في ماذا؟ في قراءتين وركوعين، إلا أنها أقل من القراءة الأولى وأقل من الركوع الأول، وهذه الصفة التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم يتشهد ويسلم. نعم. قال ثم يتشهد ويسلم في الركعة الثانية. نعم. فإن تجلى الكسوف فيها أتمها خفيفة. فإن تجلى الكسوف فيها في أثناء الصلاة يتم الصلاة خفيفة لأنه انتهى وقتها الآن. طيب، لكن لو حصل العكس يعني فرغت الصلاة قبل التجلي يعيد الصلاة؟ جواب لا، لا يعيد. إذن إذا فرغ من الصلاة قبل التجلي يدعو ويذكر ولا تعاد. نعم. إذن اكتب عندها وإذا فرغت الصلاة قبل التجلي دعا وذكر ولم يعيد الصلاة ولا يعيد الصلاة. نعم. أكمل. وإن غابت الشمس كاسفة. هذه صورة، هذه مسألة. إذا غابت الشمس كاسفة يعني كسفت الشمس قبل المغيب ثم غابت، هل نصلي بعد غيابها؟ لا يصلى. إذن اكتب عندها عند قوله كاسفة لم يصلي. طيب، الصورة الثانية. أو طلعت والقمر خاسف، يعني خسف القمر فطلعت الشمس، فهل نصلي لقمر خسف وغاب؟ لم يصلى. إذن نكتب هنا لم يصلي أو لا لم يصلى. نعم. الصورة الثالثة الآن، المسألة الثالثة. نعم. أو كانت آية غير الزلزلة. أو كانت آية يعني حصلت آية غير الزلزلة. اكتب عند كلمة الزلزلة الدائمة، غير الزلزلة الدائمة. أو كانت آية يعني إذا حدثت حصلت آية. ما هي الآية المقصود بالآية؟ يعني حدث كبير، زلزال أو يعتبر آية، أو حصل صوت كبير أو ريح شديدة. أو فإذا حصلت شيء من هذه الأحداث يقول المصنف لا يصلى، يعني لا يصلى للآيات إلا للكسوف أو للزلزلة الدائمة، استثنى الزلزلة الدائمة، قال غير الزلزلة الدائمة. إذن تصبح العبارة أو كانت آية لم يصلي. طيب وإذا حصل زلزلة يصلي أو لا يصلي؟ نعم. أو غير، قال غير الزلزلة الدائمة فإنه يصلي لها، لأنه ورد عن بعض الصحابة أنهم صلوا للزلزلة الدائمة، والمقصود بالزلزلة الدائمة ما هو زلزال حصل وانتهى أخذ ثواني، لا، زلزلة مستمرة، فإنه يصلي لأنه حدث قائم. أما إذا حدث الزلزال وانقضى خلاص ما عاد فيه آية مستمرة عشان يصلى لها. طيب أكمل يا شيخ. وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس جاز. إذن الركوع الأول في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية هو الركن، والثاني سنة. هل يمكن أن يزيد في كل ركعة ركوع ثالث أو رابع؟ يقول المصنف يجوز أن يزيد ركوعا ثالثا أو رابعا أو خامسا فقط، ولا يزيد على خمسة. يرون أنه هذا الذي ورد أكثر ما ورد خمس، لكن عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصليها إلا مرة واحدة، يعني ما ركع إلا ركوعين، لكنه ورد عن غير النبي صلى الله عليه وسلم. وما روي من هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم فالظاهر عدم صوابه، لأنه ما صلى عليه الصلاة والسلام أكثر من مرة، فإذا يصح عن غير النبي صلى الله عليه وسلم، علي بن أبي طالب غيره من الصحابة. طيب أكمل يا شيخ. قال المصنف رحمه الله تعالى. طيب وعرفنا إذن في قوله في كل ركعة بثلاث ركوعات أن هذه سنة ولا تدرك بها الركعة. طيب هل يصح أن يصليها كالنافلة، يعني ركعتين مثل ما تصلى الفجر مثلا؟ إيش الجواب؟ جواب نعم. لماذا؟ لأن زيادة الركوع والقراءة الثانية سنة، فمعنى لو تركها يكون ترك سنة وتصح صلاة الكسوف. أكمل يا شيخ. قال رحمه الله: باب صلاة الاستسقاء. الاستسقاء هو طلب السقيا على صفة مخصوصة، وطلب السقيا إما أن يكون بصلاة أو يكون بدعاء. نعم. أكمل. إذا أجدبت الأرض وقحط المطر صلوها. طيب متى تصلى؟ يقول إذا أجدبت الأرض يعني يبست الأرض وقحط المطر أو قحط المطر صلوها، هذا هو سببها. وحكمها هي سنة مؤكدة، تسن سنة مؤكدة. قال صلوها جماعة وفرادى. يمكن أن تصلى صلاة الاستسقاء جماعة وهذا الأفضل، أو يصليها الرجل منفردا. طيب أكمل. وصفتها في موضعها وأحكامها كعيد. في موضعها وفي أحكامها كعيد، مثل العيد، مثل صلاة العيد. معنى أنها تصلى في الصحراء أفضل، وتكون ركعتين، والتكبير في بداية كل ركعة الست، التكبير ست تكبيرات في الأولى وخمس في الثانية، ووقتها كذلك في وقت العيد. ما هو وقت صلاة العيد؟ من ارتفاع الشمس قيد رمح وقدر رمح إلى قبل الزوال، إلى ما قبل الزوال، إلى قبل النهي، إلى قبل وقت النهي اللي هو وقت الضحى يعني. طيب أكمل يا شيخ. وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس. نعم شيخ. وأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم. نعم. وترك التشاحن والصيام والصدقة. نعم، يقول إذا أراد الإمام الخروج لها فيهيئ نفسه ويهيئ الناس. كيف يهيئ الناس لهذا الأمر؟ قال وعظ الناس، يذكرهم بالله عز وجل، وأمرهم بالتوبة من المعاصي، لأنه سبب حبس المطر هو المعاصي. هذه مفاهيمنا نحن المسلمين، أن الأمور الدنيا مرتبطة بالله عز وجل، وصلاح حياة الإنسان مرتبطة بصلاح دينه. فالمسألة مسألة نزول المطر وعدم نزول المطر، أهل الدنيا وغير المسلمين يربطونها بأحداث في الكون وكذا، لا تعلق لها بالمعاصي. نحن لا نفهم شيء ثاني، ونعتز بهذا الفهم ونفتخر، نقول منعنا القطر والسبب الذنوب. يقول ذاك منعنا القطر والسبب الذنوب، ونحن من المعاصي لا نتوب. إذن حبس المطر هو من أسبابه، من أبرز أسباب، من أعظم أسبابه المعاصي. وقس عليها أكثر مصائب الناس التي يقع الناس فيها أفراد أو جماعات هي من معاصيهم. ما أصابنا من مصيبة إلا بما كسبت أيدينا، ويعفو عن كثير سبحانه وتعالى. إذن يأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم، الظلم من أسباب القحط ومن أسباب منع الرزق، وترك التشاحن، ويأمرهم بالصيام، ويأمرهم بالصدقة، ويعدهم يوما يخرجون فيه، يحدد لهم يوم حتى يتهيأ ويخرجوا فيه. طيب قال نعم. ويتنظف ولا يتطيب. يتنظف لهذا الخروج لكن لا يتطيب، لأن هذا يوم خضوع ومذلة واستكانة، ما يناسبه التطيب. طيب قال ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا. طيب يخرج متواضع لله، خاشع، متذلل، متضرع، لاجئ إلى الله عز وجل، ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ والصبيان، كل هذا يرجو منهم، يعني يرجو من الله أن يجيب دعاءهم ويتقبل منهم. قال والشيوخ والصبيان المميزون، الصبيان الذين يميزون، الذين هم دون البلوغ. طيب إذن هذا كم شيء الآن ذكر المصنف؟ قال وعظ الناس، وش يسوي؟ أمرهم بالتوبة وإلى آخره. ثم قال وإن خرج أهل الذمة، اليهود والنصارى خرجوا معنا في هذا اليوم يوم الصلاة، منفردين عن المسلمين لا بيوم لم يمنعوا. كيف يعني؟ يخرجون ولا ما يخرجون معنا؟ يخرجون. يقول لا ينفردوا عن المسلمين بيوم. إذن ينفردون بماذا؟ المطلوب نقول هم يخرجون معنا، لكنهم ينفردوا عنا بالمكان، لا يدرس معنا في مصلانا الذي نصلي فيه، ينفرد عن المكان. إذن اكتب عند قوله وإن خرج أهل الذمة منفردين، عند كلمة منفردين اكتب في المكان، ينفرد في المكان مو في الزمان. انفراد المكان كيف يكون؟ يعني نحن نصلي في المصلى وهم يصلون في مكان ثاني، يخرجون في مكان آخر. لكن الانفراد بالزمان كيف؟ بأن نخرج نحن في يوم هم في يوم آخر. يقول لا، ما يخرجون في يوم آخر، يخرجون في نفس اليوم لكن ينفرد عنا بالمكان. لماذا؟ لئلا يوافق المطر يومهم فيكون هذا سبب فتنة لهم، فيعتقدون أنهم على الصواب والحق بسبب هذا الموافقة، بسبب هذه الموافقة. طيب قال أعد وإن أخرج أهل الذمة. وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين لا بيوم لم يمنعوا. فيصلي بهم ثم يخطب واحدة، يعني خطبة واحدة، يصلي بهم صلاة الاستسقاء ثم يخطب خطبة واحدة، معنى أن الخطبة بعد الصلاة. طيب، يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد. نعم. ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به. نعم، يكثر هذا في خطبة الاستسقاء، لأن هذا المناسب، هذا هو المناسب، مناسب آيات الاستغفار والاستغفار نفسه وهكذا. نعم. ويرفع يديه فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يرفع يديه استحبابا، هنا يتأكد استحباب رفع اليدين، يدعو ويرفع يديه يدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أيا كان، وهو كثير. نعم. ومنه اللهم اسقنا غيثا مغيثا إلى آخره. نعم، مريئا طيبا، مريعا نافعا، غير ضار، عاجلا غير آجل، إلى آخره. نعم. وإن سقوا قبل خروجهم شكروا الله وسألوه المزيد من فضله. نعم، إذا سقوا قبل أن يخرجوا، حددوا اليوم، خلاص يخرجون يوم الاثنين، يوم الأحد جاء المطر، إذا لا يصلون ولا يخرجون، قال شكروا الله وسألوه المزيد من فضله، اكتب عندها ولا يصلون. لكن لو أن المطر خرج في نفس اليوم، خرجوا نزل المطر، إذا تأهبوا للخروج وتهيأوا له ونزل المطر، عند ذلك يصلون شكر لله، إذن اكتب عندها ولا يصلون، مدام نزل المطر قبل ذلك لا يصلون، ويشكر الله عز وجل. نعم. وينادى الصلاة جامعة، ينادى لصلاة الاستسقاء الصلاة جامعة، الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة، تضبط هكذا وهكذا، تضبط بالرفع الصلاة جامعة على المبتدأ والخبر. طيب، أو الصلاة جامعة، الصلاة الأولى ستكون منصوبة على إيش؟ على الإغراء، الحث مفعول، جامعة على أنها حال، الصلاة حالها جامعة، يعني أدركوا الصلاة فحالها جامعة. طيب، هذا يقال فين يا إخوان؟ في المذهب أنه ينادى لها في ثلاث مواضع، الصلاة جامعة ينادى في ثلاثة مواضع، فين؟ في الكسوف وفي العيد وفي الاستسقاء، لكن لا ينادى لها في الجنازة بهذا ولا في التراويح عندهم. إذن وينادى الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة، اكتب عندها كالكسوف والعيد، كالكسوف والعيد. طيب، وعند الجمهور طبعا الكسوف فقط، هي وردت ثابتة في الكسوف وألحقوا بها الاستسقاء والعيد. طيب، أكمل يا شيخ. وليس من شرطها إذن الإمام. نعم، يمكن أن تصلي من غير إذن الإمام. نعم. ويسن أن يقف في أول المطر، بمعنى أنها تصح، يعني إذا صلاها ناس من غير ما يستأذن الإمام صحت. نعم. ويسن أن يقف في أول المطر. نعم. وإخراج رحله وثيابه ليصيبها المطر. طيب، إخراج رحله يعني متاعه وثيابه وبدنه ليصيبها المطر، هذا ورد في السنة. نعم، أكمل. وإذا زادت المياه وخيف منها سن أن يقول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. نعم، إلى هنا هذا كله ورد في الحديث، إذا خيف زادت المياه نزل مطر وزاد المطر كما ورد في السنة، سنة أن يقول اللهم حوالينا، يعني حوالي بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم ما قال أي حوالي المدينة، ولا علينا اللهم على الضراب، الضراب يعني الروابي الصغيرة، والآكام الجمع أكمة الجبل الصغير، وبطون الأودية ومنابت الشجر. طيب، ثم قال المصنف إيش؟ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، الآية واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. هذه الآية لم ترد في الحديث، ما جاءت في حديث اللهم حوالينا ولا علينا، لكن المصنف ذكرها لأنها مناسبة للمقام، فتقال لا على أنها سنة، هذا الأصل، لو قيلت تقال ليست على أنها سنة. طيب، كم بقي من الوقت؟ كم؟ طيب، أكمل. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. الجنائز جمع جنازة بالفتح وجنازة بالكسر. الجنازة تطلق على إيش؟ تطلق على الميت، اسم للميت، يقال للميت جنازة وجنازة. وتطلق أيضا على النعش، يعني السرير الذي عليه الميت، معنى أنها تطلق على الميت وحده وتطلق على الميت مع نعشه، لكن لا يقال للنعش وحده من غير ميت، لا يقال له جنازة ولا جنازة. كتاب الجنائز، هذا الكتاب فيه أحكام الجنائز، أحكام الميت، غسله وتكفينه وصلى عليه ودفنه وما يتعلق به. طيب أكمل. تسن عيادة المريض. نعم، وهذا من حقوق المسلم، على المسلم، ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، تستحب زيارة المريض وليست بواجبة، كذلك تذكيره التوبة هذا من المستحبات، والوصية هذا من المستحبات. إذن ذكر المصنف عليه رحمة الله ماذا؟ ثلاثة مستحبات، قال تسن عيادة المريض هذا الأول، وتذكيره التوبة هذا الثاني، والوصية. طيب، وتسن الوصية، وكذلك يسن تذكير المريض بالوصية، ما في بأس تذكيره بسنة، لكن الوصية سنة ولا واجبة؟ الأصل فيها أنها سنة وليست واجبة، لكنها قد تجب. متى تجب؟ تجب بأداء الديون ورد الأمانات، إذا لم يكن ما يثبتها، معناه تجب إذا كانت هناك حقوق واجبة غير مثبتة، فعند ذلك يجب كتابة الوصية. وأما إذا كانت هناك حقوق مثبتة لأصحابها مثلا بإقرارات ولا بشهادة وكذا، فالوصية هنا تكون سنة. أما إذا كان ما في طريق للعلم بهذا الحق إلا إقرار المقر، إقرار هذا الموصي، فإذا تكون الوصية في حقه واجبة. طيب، انتقل إلى ما يعمل مع المحتضر. نعم. وإذا نزل به، نزل يعني حضره الموت خلاص. قال سنة تعاهد بل حلقه بماء أو شراب. نعم، لماذا؟ إذا نزل به خلاص حضره الموت، سنة أن يتعاهد من عنده ببل حلقه، يتعاهد يعني يلاحظ حلقه ويبل كل يعني كل ما احتاج، أن يبل حلقه بالماء أو بشيء آخر لتخفيف الشدة عليه، لأنه في حال شدة الآن، وتسهيل النطق، لأنه نحتاج إلى أن نلقنه الشهادة ونحتاج منه أن ينطق بالشهادة، فهذا مما يعينه على النطق بالشهادة، نسأل الله أن يرحمنا برحمته. نعم. وندى شفتيه بقطنة. نعم، يفعل به ذلك، إذن يبل حلقه ويندي شفتيه بالقطن، كل ذلك ليخفف عنه وليسهل عليه النطق بالشهادة. ثم بعد ذلك ولقنه لا إله إلا الله مرة واحدة، يلقنه لا إله إلا الله، يقول له لا إله إلا الله محمد رسول الله، فيقولها ذاك أي المحتضر، فإذا قالها مرة واحدة خلاص لا يلقنه بعد ذلك. لماذا لا يلقنه بعد ذلك؟ لأن المطلوب أن يكون آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله، وقد قالها تتحقق بمرة واحدة. طيب ليش ما نلقنه ثلاث؟ لا نلقنه ثلاث ليش؟ لو لقناه ثلاث لا حرج، لكنه ما هو المطلوب، يكفي مرة واحدة، لأنه احتمال إذا كثرنا عليه وطلبنا منه، إذا قالها مرة فقلنا لا إله إلا الله، لقناه مرة ثانية لا إله إلا الله، قد نضجره أو نوقعه في الصورة السيئة، بحيث قد نوقعه في أن يرفض، يضجر أو يسأم مع وضعه فيرفضها، فتكون الصورة غير حسنة، صورة الخاتمة ليست حسنة. ما هي الصورة غير الحسنة؟ أن يقال له قل لا إله إلا الله، أو يلقى لا إله إلا الله فيرفض ذلك ويأباه. هو لا يأباها لكونه لا يريدها أو لا يؤمن بها، هو لا يقولها لما فيه من كرب، فتجنب لهذا الموقف نلقنه مرة واحدة. قال ولم يزد على ثلاث، لكن هب أن أحدا لقن الثانية لا بس، الثالثة لا بس، لكن لا يزيد على ذلك، لأن هذه الزيادة عرضة لأن توقع هذا المريض المحتضر في ماذا؟ في الضجر والسأم. طيب، قال ولم يزد، أعد، ولم يزد، ولم يزد على ثلاث إلا أن يتكلم بعده فيعيد تلقينه برفق، ولا ما عندكم؟ طيب، يعيد تلقينه، إذا لا يزيد على الثلاث طبعا إلا إذا تكلم بعده بعد التلقين فإنه يعاد تلقينه حتى يكون آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله. أكمل يا شيخ. ويقرأ عنده ياسين، يعني سورة ياسين. وسورة ياسين، حديث ياسين على ما فيه من ضعف لكن طرقه كثيرة، ولهذا قال به كثير من أهل العلم، واستحبها شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره عند المحتضر. قال أحمد: يقرأ عند الميت إذا حضر ليخفف عنه بالقرآن. قال الإمام أحمد ذلك. إذن يقول: ويقرأ عنده ياسين عند المحتضر، اقرأوا على موتاكم، أي الذين هم في الاحتضار مش بعد الموت، هذا الأقرب فهما يعني. نعم. ويوجهه إلى القبلة، يوجهه إلى القبلة على جنبه الأيمن، معناه عنده توجيه القبلة سيكون له صورتان، الأولى أن يكون على جنبه الأيمن، لكن إذا تعذر ذلك صعب أن نوجهه على القبلة بجنبه الأيمن بحيث يكون صدره إلى القبلة، إذا تعذر ذلك أو صعب ذلك يمكن أن نجعله نبقيه مستلقيا على ظهره ورجلاه باتجاه القبلة. إذن إما على جنبه الأيمن وهذا الأولى، أو يكون على ظهره ورجله إلى القبلة، فيكون هذا هو التوجيه. طيب أكمل. فإذا مات، نعم، سنة تغميضه. إذا مات الآن مطلوب عدة أشياء، ما هي هذه الأشياء؟ الأول سنة تغميضه، سنة تغميضه، يسن أن نغمض عينيه. الثاني وشد لحييه، وأن نشد فمه لحييه بحيث يغلق الفم ولا يبقى الفم مفتوح عرضة لدخول الهوام، بالإضافة إلى منظره غير المرضي. والثالث وتليين مفاصله، تليين المفاصل بتحريك اليد والرجل حتى يسهل غسله. والرابع وخلع ثيابه، خلع ثيابه التي مات فيها لكي يتهيأ للغسيل. طيب إذا خلعنا ثيابه لا نتركه مكشوفا. قال الخامس وستره بثوب، نغطيه بثوب يعني قطعة قماش لأنه سيغسل بعد ذلك. والسادس ووضع حديدة على بطنه، المقصود وضع شيء ثقيل على البطن حتى لا ينتفخ البطن، هذا إذا توقعنا انتفاخ بطن، أن يوضع شيء على بطنه حتى لا يحصل له انتفاخ، والانتفاخ قد يحصل بطول الزمن وبعضهم يعني ينكر ذلك، لكن المصنف ومن قال بذلك إنما استحب وضع هذا الشيء لهذا السبب. نعم. ولهم في ذلك آثار. نعم. ووضعه على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه، هذا السابع، وضعه على سرير الغسل متوجها، اكتبوا عندها، إلى القبلة. معناه كيف؟ طيب كيف يكون متوجه إلى القبلة؟ أيضا قلنا على جنبه الأيمن، وهذا الأفضل، منحدرا نحو رجليه، معناه أنه يكون على سرير غسله رأسه أعلى من رجليه حتى إذا شرعنا في الغسل وحصلت هناك نجاسة وكذا تخرج ولا تلوثه. إذن متوجها إلى القبلة منحدر نحو رجليه، يعني أنه فيه ارتفاع في جهة الرأس وانحدار انخفاض في جهة الرجلين. طيب الثامن وإسراع تجهيزه إن مات غير فجأة، هذا الثامن، أن نسرع في تجهيزه. ما هو التجهيز؟ معنى نسرع في غسله وفي تكفينه وفي الصلاة عليه ودفنه، هذا إذا مات غير فجأة. أما الذي يموت فجأة فلا نسرع في تجهيزه خشية أن لا يكون قد مات، احتمال يكون ما هو ميت، احتمال يكون في حالة غيبوبة، فهذا لا يسرع في تجهيزه وإنما يتريث ويتيقن أنه مات، فيجهز إذا تيقن موته. نعم. وإنفاذ وصيته، نعم، وهذا التاسع. قال وإنفاذ الوصية، يعني يسن إنفاذ الوصية. ثم قال ويجب في قضاء دينه، يعني يجب الإسراع في قضاء دين هذا الميت، ما يستحب الإسراع، يكون واجب. طيب انتقل إلى الغسل الآن، غسل الميت. قال قال رحمه الله: غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية. هذه أربعة أشياء حكمها فرض كفاية. الأول غسل الميت فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وتكفينه كذلك فرض كفاية، إذا قام به بعضهم يكفي، والصلاة عليه وهذا الثالث، ودفنه وهذا الرابع، قال هو فرض كفاية. ثم انتقل إلى أولى الناس بغسله، قال وأولى الناس بغسله وصيه، وصيه هو الذي أوصى إليه الميت بأن يغسله، إذا كان الميت في حياته كتب وصية وقال أوصي إلى فلان أن يغسلني، إذن يكون هذا أولى الناس بغسل الميت، من أوصى الميت بأن يغسله. طيب ما أوصى بأحد؟ تفضل. ثم أبوه. إذن أولى الناس سيكون بعد الوصي إذا لم يوجد وصي أبوه، ثم جده. نعم. ثم جده. نعم. ثم الأقرب فالأقرب من عصباته. طيب ثم أبوه ثم جده ثم الأقرب فالأقرب من عصباته، يعني بحسب ترتيب الميراث، الأب ثم الجد ثم الإبن ثم ابن الإبن ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب ثم العم الشقيق ثم العم لأب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب، وهكذا العصبات، ترتيب العصبات. فإن لم يوجد قال ثم ذو أرحامه، ثم ذو أرحامه. الآن هذا الترتيب كم صار الآن؟ أو الأول من هو؟ وصيه واحد، الثاني أبوه ثلاثة، جده أربعة، الأقرب في الأقرب هذا مجمل هو الأربعة، ثم الخامس من هو؟ مرتبة الخامسة ذو الأرحام. ذو الأرحام المقصود بهم كل قريب، لا ليس هو صاحب فرض ولا هو من العصبة، من ذوي الأرحام يعتبر ذوي الأرحام، مثل الخال ومثل ابن الخال ومثل ابن العمة وابن الخالة. طيب أكمل يا شيخ، أكمل. وبأنثى وصيتها رقم واحد، كذلك أولى الناس بغسل الأنثى من أوصت إليها بأن تغسلها، هذه الأولى. طيب بعد ذلك ثم القربى فالقربى من نسائها. طيب من هي القربى فالقربى من نسائها؟ الأم. بعد الأم الأم، الأم هذا اسم عام يشمل، ثم البنت، ثم بنت الإبن، ثم الأخت الشقيقة، ثم الأخت لأب، وهكذا بحسب ترتيب الميراث. أكمل. ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه. طيب اكتب عند كلمة الزوجين المسلمين، ولكل من الزوجين المسلمين أن يغسل صاحبه. طيب يعني هل يمكن أن يكون زوجين غير مسلمين؟ يعني نتكلم عن مسلمين ولا غير مسلمين؟ إذن متى نتصور هذا؟ لو كانت الزوجة كتابية فهل تغسل؟ لا ما تغسل، هذا المقصود. ولكل من الزوجين المسلمين غسل صاحبه، معناه إلا الزوجة الذمية فإنها لا تغسل زوجها. أكمل. وكذا سيد مع سريته. المقصود بالسرية هنا الأمة المباحة له وإن لم يتسر بها، لأن السرية تطلق على الأمة التي يطأها، والمقصود هو هذا، يعني الأمة المباحة له. طيب في أمة ما تباح لسيدها؟ يوجد هذا؟ لو كانت الأمة متزوجة عنده أمة زوجها لشخص فهذه لا تحل لسيدها لأنها مزوجة، فيقول وكذا سيد مع سريته، يعني أمته يعني أمته المباحة له، الأمة المباحة له. طيب إذن الزوج يمكن أن يغسل زوجته، والزوجة تغسل زوجها، والسيد يغسل الأمة المباحة له، والأمة كذلك تغسل سيدها. أكمل. ولرجل وامرأة غسل من له دون 7 سنين فقط. نعم، يقولون من دون 7 سواء كان ذكر ولا أنثى، هذا لا ليس له عورة ولا حكم لعورته، فهذا الذي لا حكم لعورته من يغسله؟ يمكن أن يغسله الرجال ويمكن يغسله النساء، ما في إشكال، لكن إذا بلغ 7 وكان من الذكور من يغسله؟ رجال. وإذا بلغت الأنثى 7 من يغسلها؟ لابد من إناث. طيب هل عندنا مدخل للنساء أن يغسلن الرجال أو الرجال يغسلن الرجال يغسلون النساء؟ فيه مدخل؟ فين؟ في مصف الزوجية. في موقف ثاني فين؟ ملك اليمين. المدخل عندنا هنا نقول في الزوجية، ممكن الزوجة تغسل والزوج يغسل، والسيد ملك اليمين، السيد والأمة، هذا ممكن، هذا الحالة الثانية. والحالة الثالث إذا كان الميت دون 7 يصير في مدخل عندنا للنساء والرجال. نعم. طيب أكمل يا شيخ. وإن مات رجل بين نسوة أو عكسه يمم كخنثى مشكل. طيب هذا ثاني مسألتان، إذا مات رجل بين النسوة، ما في رجل يغسله بين النسوة، طيب لو كان في النسوة زوجة أو أمى له مباحة تغسله، لكن لا بين النسوة المقصود، إيش المقصود بين النسوة؟ أجانب؟ إيش نقول أجانب؟ غير محارم، ولا نقول قريبات، غير محارم، ولا كلهم؟ ما تفرق، لأنه أخته تغسله ما تغسله، أمه تغسله. إذن إذا مات الرجل بين نسوة سواء كنا قريبات ولا أجنبيات، المهم ما فيهم زوجة ولا أما مباحة، فماذا نفعل؟ قال المصنف يمم، يعني يلجأ في إلى التيمم، تيممه إحداهن، هذا المقصود. أو عكسه، يعني ماتت النسوة بين رجال ليس فيهم زوج ولا سيد. واضح يا مشايخ؟ ماذا يفعل؟ قال يممت، في هذه الحالة تيمم. ثم قال كخنثى مشكل، لو مات الخنثى المشكل، الخنثى المشكل الذي لا نعلم هل هو ذكر ولا هو أنثى، من يغسله؟ وعندنا رجال وعندنا نساء، من يغسله؟ فهمت المشكلة؟ لو غسله النساء احتمال يكون هو رجل، لو غسله الرجال احتمال يكون هو أنثى، أليس كذلك؟ إذن لا يغسل. طيب ييمم، هذا هو. لكن يا مشايخ هذه المسألة يعني هي المذهب، لكن عندهم قول ثاني، لأن هي فيها إشكال وعليها اعتراض. اكتب عندها: وعنه يصب عليه الماء من فوق القميص ولا يمس. وعنه يصب عليه الماء من فوق القميص ولا يصب، هذا أولى، لأنه الغسل الآن غسل الميت عندنا ما يشترط فيه اللمس أصلا، الغسل المقصود فيه تعميمه بالماء، فإذا تمكننا أن نعمم المرأة بالماء من غير أن نمسها يمكن أن نلجأ إلى هذا. أو الرجل، النساء يعممنه بالماء ولا يمس ولا تمسه امرأة. طيب إذا الرواية الثانية أنه يصب عليه الماء من فوق القميص، لا يجرده ولا يمسه. طيب أكمل يا شيخ. ويحرم أن يغسل مسلم كافرا، ويحرم أن يغسل مسلم كافرا، أيوه، أو يدفنه بل يوارى لعدم. إذن يقول يحرم أن يغسل أو يغسل المسلم الكافر، ما يغسله، الغسل للمسلم هي طهارة شرعية وهذه لا تكون للكافر. أو يدفنه، أيضا لا يدفنه الدفن الشرعي، بل يوارى، يعني يغطى بالتراب لعدم من يواريه. إذا ما وجدنا أحد يدفن هذا الكافر فإننا نواريه نحن بالتراب، يعني نغطيه بالتراب، ليس بالصفة الشرعية، لأن هذه الصفة الشرعية خاصة بالمسلمين. طيب ليش نواريه بالتراب؟ لما نتركه كذا على وجه الأرض؟ ضرر، لأنه سيصيبه تغير وتعفن وقد يضر الناس. طيب أكمل يا شيخ. وإذا أخذ في غسله ستر عورته وجرده وستره، طيب، عن العيون. طيب الآن شرع المصنف في بيان كيفية الغسل، وهذا نرجئه للقاء القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.